إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة ولقاء يوم السبت. بالطبع يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، ونكون معكم فريق العمل دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج. نبدأ مواجهة اليوم مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك، كل سنة وانت طيب. ربنا يخليك. وطبعا أخبار جميلة، عيد الحب. كل يا رب حب الدنيا كلها حب إن شاء الله. والحب الحقيقي فعلا يا أستاذ أحمد لما يكون بأفعال، فحب المواطن المصري مشهود له في نظام الحماية الاجتماعية وأيضا مبادرات السيد الرئيس ومبادرات في جميع المجالات. لذلك طبعا والإصلاح الاقتصادي المشهود ليه بالعالم كله، أنه مصر بتشهد اقتصاد مصري حقق أعلى معدل نمو له خلال 11 سنة. طبعا ده كلام مجلس الوزراء، أظهر انفجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها نموا العام الثالث على التوالي. يعني هذه المؤشرات أستاذ أحمد وغيرها من المؤشرات اللي اتكلمنا عنها في حلقات سابقة من مواجهة، مؤشرات عالمية بتتكلم وشهادات عالمية أن مصر على الطريق الصحيح في الاقتصاد. والنهاردة انفجراف معلومات بتنشر على موقع مجلس الوزراء بتؤكد هذا معدلات النمو المرتفعة. مش كده وبس ميادة، كمان يا أستاذ أحمد يعني الصحافة النهاردة كلها بتؤكد استثمارات حكومية غير مسبوقة لتحسين الخدمات بالقرى. ده على جريدة الأهرام. لو رحنا لجورنال تاني الوطن مثلا، الحكومة استثمارات غير مسبوقة لتطوير 478 قرية. يعني الأرقام لا تكذب بالتأكيد كما علمتنا يا أستاذ أحمد. الله يخليك، بتعلم منك يا دكتور. هو بس القصة لازم توضح للناس كالآتي، لأنه لسه برضو في ناس مش منتبه للي بيحصل ولسه عايشة يعني زي ما بيقولوا كده على الكلام القديم. يعني في ناس أنا مش عايز بس أوصفهم، لكن هم نقول على الأقل إن معلوماتهم محدودة، وبالتالي لما يبقى في معلومات محدودة مع أفق محدود لازم تطبق النتيجة يعني استنتاجات خاطئة. طبعا طبعا. ليه بقى؟ لأن تلاقي ناس لسه بتكلم على إنه إحنا عاملين حاجات كويسة ومش عارف إيه وبتاع، لكن العدل الاجتماعي لسه مش موجود كمان. بس هما في تصور يعني متخلف شوية، مش هما المتخلفين، هو التصور نفسه متخلف، ان العدل الاجتماعي ده انه في ناس تقف طوابير وتاخد فلوس، او ان المرتبات تزيد، او ان انت تدي مساكن شعبية للناس ببلاش. هذا كلام غير صحيح. نعم. لانه العدل الاجتماعي في معروف يعني في تعريفه البسيط اللي احنا دايما نبسط الحاجات للناس، انه ثروه الوطن تتوزع بالطريقه المثلى على اقاليم وعلى فئات المجتمع. لما نلاقي الارقام اللي حضرتك قايلها، يعني احنا 58 مليار طالعين للطرق والكباري والكباري المشاة والمعديات، طب مين اللي بيستخدم الحاجات دي؟ يعني مين اللي كان بيعاني في العبور والمرور ونوصل مكانه ونوصل بيته ونوصل شغله؟ أنا المواطن طبعا. المواطن اللي كان يعني على الأقل إذا مش المواطن بشكل عام، يعني إذا الكبار دي مش قومية يعني على شكلة يعني كوبري تحيا مصر مثلا، اللي خدم مرفق أساسي خدم يعني البلد كلها، كل العابرين إلى الساحل الشمالي إلى الإسكندرية، وطبعا دي تقريبا مصر كلها بتروح الأماكن دي. لكن على الأقل هيتبقى الحاجات دي في المناطق اللي كانت محرومة من وبتعاني عندها مشاكل في الموضوع. القرى الصغيرة اللي كانت دايما تشتكي وتلاقي حوادث كده في الطرق، دايما دهس ودايما أطفال رايحين بتحصل حوادث وناس مش عارفة تروح أشغالها، وتلاميذ مدارس مش عارفين يروحوا مدارسهم، لدرجة ان في قرى بقت مشهورة. يعني 100 نما، انا اقول لك دلوقتي مثلا 100 نما الأليوبية دي واحدة من اشهر القرى اللي كانت بتعاني من حوادث المرور والعبور والحاجة. فأنت قدام رفع المعاناة عن ملايين البشر بالاستثمارات الجديدة في هذا المجال اللي هي خاصة بالخدمات. نعم. زي ما قلنا طرق جديدة، كان الأول الطريق صعب تمشي عليه والناس في معاناة، في أماكن ما فيهاش طرق أصلا توصل لها، فالناس بتضطر إلى استخدام طرق يعني بدائية ومتخلفة جدا. لا. في مشاكل في عبور المشاة فعملت لهم كبار علوية، في مشاكل في العودة للخلف وكان بتحصل حوادث بالطريقة القديمة بتاعت إيه، إن في فتحة كده والناس تعدي منها تيجي عربية من ناحية التانية تحصل الحادثة، كل ده أنت تخلصت منه بالكبار العلوية اللي بنشوفها بقى العودة للخلف اللي بقيت دلوقتي سمة أساسية من الطرق الجديدة في مصر كلها. يعني فكرة العبور للخلف من خلال ممر صغير كده أو فتحة أو بتاع أو دوران خلاص بطل دلوقتي، في كوبري علوي تطلع وتبص لها نفسك راجع الناحية التانية. الحاجات الخاصة بالخدمات الصحية كلها دي انفاق غير مباشر على الأسر المصرية، في ناس زي ما شرح لها قبل كده كان جزء من انفاقها رايح على موضوع الصحة. نعم. انت بتعمل عندك فيروس سي، عندك 8 مليون مواطن، عندك 6 مليون مواطن، عندك 4 مليون زي الإحصائية ما ظهرت الأخيرة، هم وأسرهم وأهليهم وأحيانا وجيرانهم بيعانوا مع المريض اللي بيعاني، يعني نعم. مش بس الأربعة مليون المصابين، لكن اضرب كده في 10 صحيح هتبص تلاقي نص مصر كانت بتعاني مع مرضى فيروس سي. النهاردة بتعمل لهم التحاليل مجانا رايح لغاية عندهم في أماكنهم في شوارعهم في مناطقهم في أحيائهم، وكمان بتديهم علاج لفيروس سي وما حوله من أمراض باطنية، الضغط والسكر ومش عارف إيه والسمنة والحاجات دي، وخلصت المواطن كان جزء من انفاق المواطن رايح على الحاجات دي، انت رفعت العبء عنه. نفس القصه في الامراض التانية اللي انت دلوقتي بتعملها تحليل واشاعات وبترفع هذا العبء. الاهتمام بالطفل يعني في سمنه الطفل وصحته، انا شايف وزاره الصحه عامله كمان اعلانات توعيه لصحه الطفل بالمناسبه. جميلة جدا. النهارده 16 مليون ونص طفل 16 ونص مليون طفل النهارده في حمله شلل الاطفال النهارده بدأ في الحمله، فغير بقى اللي عليه تلاميذ المدارس ونظارات العيون والكشف على مش عارف ايه، غير بقى المجمل يعني موضوع الصحه كله. فاذا ما كانش ده عدل اجتماعي، امال ايه هو العدل الاجتماعي؟ اذا ما كانش انت بتروح الاسر الفقيره اللي دخلت يعني عوائلها او يعني المسؤولين عنها دخلوا بسبب يعني حسابات خاطئه دخلوا السجون فيما يسمى بالغارمين والغارمات، ورحت جيت في لحظه كده عامل مشروع عشان تطلعهم كلهم من الأزمة اللي هم فيها، ده إيه العدل الاجتماعي؟ إذا ما كانش ده عدل اجتماعي، الناس اللي بتيجي في لحظة من اللحظات تعمل كده مشروع لدفع مصاريف المدارس لآلاف أو عشرات الألوف من الأسر غير قادرة على دفع مصاريف المدارس، إذا ما كانش ده عدل اجتماعي وما ده إيه بقى إيه العدل الاجتماعي؟ غير بقى الحاجات اللي إحنا عارفينها، يعني إنك رفعت الحد الأدنى من الأجور، الحاجات اللي خلاص كل الناس عارفها، بس إحنا بنتكلم على الحاجات غير المنظورة اللي الناس مش واخدة بالها منها ومتصورة ان ده مش عادل اجتماعي، لا ده عادل اجتماعي ونص، انه الناس كانت محرومة من مياه شرب نظيفة بتبعت لها مياه شرب نظيفة، لسه شغالة في عربات الكسح والموضوع المتخلف فيه الصرف الصحي بتدخلهم مواصيل صرف صحي، احنا استلمنا يعني الرئيس استلم من المسؤولية في 2014 كان 12% حجم الموجود في الريف المصري من الصرف الصحي، فجأة كده من كام شهر كده فقذفنا عدينا الحاجة 40%، يعني شوف اضرب في 4 أضعاف طبعا في 5 سنين رقم. مين اللي استفاد منهم وراحوا لمين وهذه الفلوس انفقت في ايه؟ انفقت في ان في ملايين من البشر ارتاحوا وبيحلهم غير الاول، انك تطلع جزء من الانفاق على خطوط توصيل الغاز الطبيعي للبيوت المصريه، شوف انت رفعت العبء عن كم مليون اسره كانت لسه برضو عايشه على الاسلوب القديم انها تبعت حد يدور على الاسطوانه ومش عارف ايه والراجل يطلع روحهم عشان يطلع لهم في فوق في الدور اللي مش عارف كام وبعد كده هي وسيله غير امنه الى اخره، كل ده انت اذا ما كانش ده عدل اجتماعي امال هو ايه العدل الاجتماعي؟ فالناس مش منتبهه الى اللي بيحصل. فضلا بقى عن الحاجات الخاصه بمدارس جديده مستشفيات بتطورها الى اخره، كل ده طبعا من ابرز صور العدل الاجتماعي، عشان كده اللي حضرتك حتى كمان اللي قلته ده غير المشاريع الرئيسيه، يعني طبعا حضرتك طبعا المشروع الاستثمار في القرى ده غير غير مبادرة حياة كريمة اللي هي طبعا برضو مئات القرى اللي شفناها رايحين واخدينها كده يعني زي ما بيقولوا في العامية مقاولة واحدة، القرية تخش فيها إذا كان فيها مياه شرب محتاجين بتعمل، إذا كان محتاجين صرف صحي بتعمل، إذا كان في ناس محتاجة خدمات صحية بتعمل، ناس محتاجة كرسي متحرك بتعمل، ناس محتاجة عملية جراحية بتعمل، فبتخش بترفع مستوى الناس بشكل إجمالي كده في القرية المستهدفة. نعم. غير بقى اللي شفناه قبل كده ان في قرى كانت في حملات التخلص من فيروس سي، وشفنا كذا قرى كده بقت ايه معروفة خالية من فيروس سي بشكل كامل. اذا ما كانش ده بقى عدل اجتماعي، امال ايه العدل الاجتماعي؟ فاحنا بس عايزين نضبط المصطلحات للناس. نعم. عشان لما يجي حد يقول لهم مش عارف ايه بتبقى مصطلحات كده يعني خطب طنانة وخطب وخلاص، لكن ويقول لهم لا ده كل اللي مش عارف ايه رايح عشان المستثمرين الكبار. ما المستثمرين الكبار دول ما هم اللي بيشغلوا ابناء الاسر الفقيرة والمتوسطة ويفتحوا لهم ابواب رزق يرجع تاني انفاق على هذه الاسر، ومعدل البطالة يقل، معدل البطالة يقل، وبالتالي معدل الجريمة تقل، ومعدل حاجات كتير تقل، منها الامية، منها التخلف، منها المستوى الصحي المتدني يرتفع، ونشوف بلد افضل بكتير. فلازم الصورة تبقى زي ما قلنا قبل كده ان في حاجات محتاج الاعلام يقربها للناس. وشرحنا مثل بتكافل وكرامة، في ناس معتقدة انه في ناس بتديها فلوس كل شهر لكن الاعلام ما بيقولش او جزء منه ما بيقولش للناس لا يا فندم انت بتشترط ان اسر ابناء اللي بياخدوا المعاش دول يتعلموا ويستمروا في التعليم وما يتسربوش منه، وبتشترط ان ربة الاسرة دي تروح كل 3 شهور تكشف عليها فحص صحي، وبتشترط انها بتخش في دورة تنمية بشرية عشان تبقى تتعلم تطلع لنا اسر واطفال واعيين. نعم. فانت لازم الحاجة تتقلب بالكامل عشان بس المصريين يعرفوا. غير المناطق العشوائية بمناسبة الاسر، ده العشوائية دي قصة تانية، دي قصة تانية. عندي دخل على 495 ألف أسرة استفادوا أو هيستفيدوا من مشروع العشوائيات. إحنا جنب مزبيرو المبنى العظيم ده شايفين بعينينا اللي بيحصل في مثلث مزبيرو اللي فضل مثلا صداع في المجتمع المصري عشرات السنين، لكن في شهور كل حاجة دلوقتي ماشية في بالشكل الأمثل وبكل الحاجات اللي تضمن راحة الناس، مدية بدايل، مفيش لوي دراع، مفيش التجبر من السلطة المصرية. لا، اللي عايز فلوس ياخد، اللي عايز يرجع مكانه هنبني له، اللي عايز مكان بديل هنأجر له، اللي عايز مكان بديل دائم هندي له واحدة سكنة في مكان تاني، إلى كل البدائل المتاحة ممكنة. والناس يعني ما اعتقدش ان فيه مش سامعين الشكاوى اللي كان ممكن نسمعها قبل كده، وان في ناس بظلمهم، وان في ناس واخدة مستحقاتهم. ده العشوائيات دي عايزه حلقه لوحدها لان موضوع كبير. احنا عندنا اكتر من 352 منطقه عشوائيه في مصر. احنا دخلنا دلوقتي وصلنا ابتدينا بالعشوائيات الخطره ودخلنا دلوقتي على حدود 300، هنخلصهم يعني 298 تقريبا منطقه عشوائيه انتهينا او انتهت الدوله منهم. القاهره 109 منطقه عشوائيه. شوف القاهره العاصمه اللي المفروض تبقى افضل واجمل مكان في مصر، اللي هي واجهه الدوله المصريه لكل الضيوف والوفود والأجانب جايين عليها، أول حاجة 109 منطقة عشوائية، طبعا كارثة. منهم 49 منطقة خطرة و60 60 خطرة و49 غير مخططة. انت لا. دلوقتي واصلة إلى يعني معدل كويس. شفنا الأسمرات، شفنا تل العارف، شفنا الحاجات اللي اتعملت في شبرا، شفنا عزبة الهجانة، الرئيس كان هناك من كام يوم، فما بزول فيها مجهود جبار، بيوصل أحيانا 23 مليار ونص في السنة زي ما كان السنة اللي قبل فاتت 2017، وداخلين على 350 مليار انفاق على هذه الأماكن في العشر سنين اللي جايين. فطبعا يعني انفاق أسطوري ما كانش حد. اتكلمت حضرتك عن جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس سي، برضو في مستجد يعني آني الآن في جهود أيضا من وزارة الصحة، يا ريت حضرتك برضو تلقي عليها الضوء، معسكر الحجر الصحي للعائدين من الصين والجهود اللي بتبذل علشان نطمئن المواطن المصري. الموضوع الراهن اللي هو بيؤرق الناس النهاردة موضوع كورونا دوت، في جهود أيضا من قبل وزارة الصحة في هذا الشأن فندم. مش جهده بس. نعم. احنا امبارح اعلن على اكتشاف اول اصابة في مصر لأحد الاجانب تحديدا من الصين. انا اعتقادي الشخصي ان وزارة الصحة اعلنت عن الموضوع بعد ما تم يعني اتخاذ الاجراءات، كل الاجراءات اللي عشان بس تبقى في ايه يعني كل حاجة تم انجازها قبل ما يعلنوا للناس عشان ما يشغلوش الرأي العام. لكن انا شايف انه الموضوع تم بشكل مثالي، يعني انت قدام اكتشفت حالة إصابة قبل ما المرض يتمكن منها، اكتشفت يعني وهي في طور 14 يوم اللي هي الفيروس بيبقى كامل، وبالتالي قدرته على عدوى الناس مش موجودة لأنه الفيروس لسه ما ظهرش المرض. عملت حجر على المحاطين بالمريض اللي كان الأسرة يعني اللي عايش معاها، وبعد كده استدعيت كل من التقى بيهم، وكل ده بيحصل على سبيل الاحتياط. نعم. يعني على سبيل اتخاذ الإجراءات الاحتياطية بأوسع يعني نطاق ممكن. اللي عايشين معاه جبتهم، اللي تعاملوا معاه جبتهم، يعني إذا كان في حد كان بيطلع ياخد مثلا أكياس القمامة، كان في حد بيطلع بيجيب أكل توصيل طلبات، كل الناس اللي ممكن يكونوا الإجراءات الاحترازية طبعا كلهم استدعوهم وحاطينهم تحت الملاحظة. نطمن برضو المواطن أنه في تفعيل برنامج إلكتروني لتسجيل متابعة القادمين من الدول المحتمل يعني يكون فيها الفيروس، يعني عشان الناس بس تبقى مطمئنة أنه يعني لا في جهود موجودة وصحة المواطن. لا جهود طبعا احنا عاملين أروع نموذج لنقل الناس. نعم. يعني انا ما اعتقدش ان في دوله نقلت العدد الكبير ده في حته واحده معسكر. نعم. وباشراف الدوله، يعني انه يبقى في اكتر من 300 جايين وبتبعت لي المركز الاساسي للمرض وبكل شجاعه وكل قوه، وبتبعت تجيب الناس باحتياطات كامله، معقم الطياره، عندك اطقم طبيه جاهزه، هنا مجهز الاماكن كلها ومجهز يعني ما يشبه يعني المنتجع الناس جايه تعيش فيه 14 يوم هتخلص بعد بكره يوم الاثنين هيخلص ان شاء الله ان تطلع التحاليل كلها كويسه وسلبيه ونطمن على الناس سلبيه يعني مش موجود المرض يعني تمام ويرجعوا بقى لبيتهم خلاص يعيشوا حياتهم الطبيعيه. لكن احنا عملنا اداره للازمه بشكل مثالي، ما فيهاش غلط واحد، يعني الطياره طلعت من هنا في التوقيت المحدد، وصلت هناك في التوقيت المحدد، رجعت من هناك في التوقيت المحدد، تم انزال يعني هدية الأدوية المصرية للحكومة الصينية في بشكل نموذجي، الناس اختاروا يعودوا لبلدهم، وده معناه أنه في ثقة في الإجراءات اللي موجودة في بلدهم. أكثر من 300 في دول تانية يعني واخدة مثلا 10-15 وعاملة بيهم شغلانة. نعم. ومصدر الموضوع باعتباره إنجاز عظيم. احنا طبعا جايبين 300 قرية يعني عدد وموفر لهم كل حاجة وعلى أروع يعني شكل. وزيرة الصحة متواجدة بشكل كبير لأنه موفرين مثلا يعني النظام القديم ما عادش موجود، أنه مثلا تعمل إيه معمل تحليل، طبعا معمل تحليل عشان تعمل على 300 واحد تكون الدنيا. نعم. فتعمل في في المكان اللي فيه الحجر مثلا 10-15 معمل، فتبقى قادر انك ايه الانجاز الانجاز بدل الجهاز اشعه واحد تعمل 25-30. نعم. عشان تقدر في اللحظه المناسبه تقدر تتابع كل 4-5-6 ساعات اللي الناس الموجوده هناك. نعم. فانت قدرت ازمه بشكل مثالي، اثبت قدره المصريين على التعامل مع الازمات طالما توفرت الاراده، طالما توفرت الإمكانيات، طالما توفر التخطيط الجيد. وإن شاء الله يعني ربنا يقي مصر هذا الأمر، ونكون برضو إحنا كمواطنين وعي. على قدر الوعي والمسؤولية في يعني نوافذ كثيرة جدا، سواء كان تلفزيون، إذاعة، أيضا صحافة، وأيضا جهود وزارة الصحة التوعية، يعني برضو في يعني إرشادات. إحنا على طول في كل وسائل الإعلام المصرية بنحاول على قد ما نقدر نبين الفرق بين مثلا إنفلونزا يعني إيه، كورونا يعني، لازم الإرشادات الصحية، وده أصلا يا أستاذ أحمد المفروض يكون موجود طول الشتاء يعني، وكمان في مواسم الموجود بها الأمراض البرد. هو فرصة يعني طالما حضرتك قلتي المفروض يبقى موجود على طول، المسائل الخاصة بالنظافة والسلوك أيوة القويم دي المفروض تبقى موجودة على طول. نعم. يعني في يعني معلش فرصة نقول للناس في التجمعات، في وسائل المواصلات، في الأندية، لقيت في ناس ممكن مثلا تعطس من غير إجراءات احتياط، من غير ما تحط منديل على الفم، ده أنت لو عندك شوية زكام برد صغيرين ليه تاخد ذنب أنك تعدي الناس دي كلها؟ لو عندك شوية كحة صغيرين ليه ممكن تاخد ذنب انك تعدي الناس دي كلها؟ فدي محتاجين الناس اللي مثلا تكح ومن غير ما تحط منديل على الفم، الناس تعطس من غير ما تحط منديل على الفم، ظهرت اللي يعني انا اسف جدا بس لازم نقول لا حياء في العلم، ظهرت مثلا البصقة على الارض، الظواهر دي كلها لازم الإعلام يلعب دور في إنه في وعي لا تؤذي الآخرين بهذا لا تؤذي الآخرين ولا تسيء لنفسك ولا في حاجات صحيح. كتير محتاجة دي محتاجة بقى تتعمل من غير كورونا أو بكورونا أو في الشتاء أو في الصيف ده مبدأ يبقى مبدأ ثقافة يعني صحية عامة بالضبط كده وعي. مصر مصر مصر مصر مصر اليوم يعظم مصر مصر منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مجلس الوزراء يؤكد أن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري يعكس نجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وزير الخارجية يلتقي مع مستشار الأمن القومي الألماني على هامش مشاركته بأعمال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا. وزيرة التجارة والصناعة تؤكد أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل. الجيش السوري يستعيد سيطرته على قريتين جديدتين بريف حلب بعد معارك ضارية مع الفصائل المسلحة. القوات العراقية تواصل عملياتها الأمنية لتطهير المناطق المحررة من جيوب تنظيم داعش الإرهابي بالموصل وتعتقل إرهابيا. وفاة سائح صيني في فرنسا بفيروس كورونا المستجد كأول حالة بالقارة الأوروبية. اليابان تؤكد أنها تتعاون مع الولايات المتحدة لإجلاء المواطنين الأمريكيين من السفينة الخاضعة للحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية. مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين. رئيس الفنزويلية يتهم نظيره البرازيلي بدعم الإرهاب والسعي لإشعال فتيل الحرب بين البلدين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين. يا دعاء أجري بنور سني يا أحن من الحنين. أم كل الإنسانية تأتي من لؤم الآنية العمل والرزقني. يا مصر مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. يعني بعبقرية شديدة يعني كتبها طبعا فؤاد حداد تحيا مصر، وكأنه يقرأ منذ أن كتب هذا العمل، وما زلنا حتى الآن تقشعر أبداننا حينما نستمع لهذا الغناء من الشيخ سيد مكاوي. قد إيه أستاذ أحمد يعني كل مسؤول في موقعه حينما يجد قلبا للحقائق وإثارة لشائعة من الشائعات، لكن لما تكون الشائعة بحجم برلمان كبير زي البرلمان الأوروبي، طبعا سيادتك يعني تعلم أنا أمهد للأكاذيب والشائعات التي جاءت من قبل البرلمان الأوروبي تجاه يعني مواطن مصري. والدكتور عبد العال، دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري رد بكل موضوعية وبكل حزم، لكن عاوزين حضرتك تلقي الضوء على ما صدر عن البرلمان الأوروبي والرد الموضوعي من قبل البرلمان المصري ممثلا في دكتور علي عبد العال. هو طبعا دي أزمة يعني نوصفها بإيه، بأنها متكررة. نعم. أو يعني ليها مواسم كده، وأحيانا في قوة قادرة أنها تصنعها صناعة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أحيانا تلاقي ناس ملهاش يعني أي أسباب أنها تيجي مصر ولا أي مبرر أنها تيجي مصر، غير أنه هم عارفين أنه فلان لو راح مصر هيعمل الأزمة زي الأزمة الموجودة دي. ففي قوة قادرة أنها تخلق أزمات بشكل مصطنع، لأنها أولا عارفة رد الفعل المصري. ليه رد الفعل المصري بيحصل؟ لأن في حكم طبعا، أنت في حكم قضائي. المسائل مش سايبة، يعني مش حد، ده بيحصل مع أي حد في الاستقبال في المطار، في كشف بيطلع، الكمبيوتر بيطلع الناس عليها أحكام بتستناها، يا رب يكون مين يعني. فما تقدرش سلطات المطار انها تتجاهل حد عليه حكم قضائي وفي اسمه على قوائم ترقب الوصول وتضرب يعني باحكام القضاء كده يعني. لكن هو المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا بقينا في حاله من الوقاحه السياسيه ملهاش مثيل، انه ناس تدخل في شؤون الدول الثانيه بشكل وقح وبشكل في من البجاحة أكتر ما في أي حاجة تاني. لأنه أنت افرض ده مواطن يحمل أي جنسية أوروبية وده من لوكسمبورج مثلا، وداخل لوكسمبورج وعليه حكم قضائي والناس مستنية، مش هيسكت هو؟ هم قبضوا عليه ومسكوه ونفذوا عليه الحكم. إيه علاقة مصر بالموضوع؟ يعني إيه علاقة أن مصر تطلع بيان تستنكر أو تدين ان لوكسمبورج قبض على مواطن من لوكسمبورج عشان طبع عليه حكم قضائي صادر من قضاء لوكسمبورج؟ يعني مساله فيها من السخافه اكتر مما فيها يعني. لكن احنا قلنا قبل كده الطريقه اللي تعامل فيها مصر في سياستها الخارجيه وفي استقلال ارادتها، وضربنا امثله بحاجات كتير ما كانش يعني متوقع انها تحصل بالسرعه دي في استعاده يعني تماسك الإرادة السياسية المصرية، وأنه تبقى موجودة بالشكل القوي على الساحة الدولية. وقلنا كم الوفود اللي مصر اتطردتها من المطار، بعضها أمريكي وبعضها غير أمريكي، والناس جاية، واللي رجعناه بلد واللي رجعناه دولة عربية كان جاي منها، ورغم أنهم كلهم معهم حصانات دبلوماسية كانوا جايين معتمدين عليها. وفي حد يعني برضو من المشاهير حقوق الإنسان جبناه من المطار رجعناه على البلد اللي كان جاي منها، وكان ساعتها يعني كان جاي من أنقرة رجعناه في أول طيارة أمريكية يعني. ومع ذلك ما فيش أي تردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ لمصر كرامتها وسيادتها، ومحدش يعني هو يعني ليه يلومني إن أنا أخذ إجراء احترازي؟ يعني أنا يعني حينما يعني أجري إجراءات احترازية من أجل حفظ الوعي، من أجل حفظ الأمن، من أجل احترام القضاء اللي عندي. نعم بالضبط. وده حصل حتى على فكرة بالمناسبة مع مواطنين غير مصري، يعني الدبلوماسي السائح الإنجليزي اللي في الغردقة أخلي النهاردة لسه بكفالة، يعني القضية شغالة، يعني القضاء المصري والنيابة المصرية بياخدوا إجراءاتهم باستقلال تام. دكتور علي عبد العال اعتبروا تدخل في الشأن المصري الداخلي، تدخل وتدخل سافر والمفروض يعني يعني الأعراف الدبلوماسية دي تبقى موجودة يعني وتبقى مصانة. وحكاية إنه في جهات كده تقعد تحرك لنا الأحداث كل فترة عشان تربك لنا المشهد وتربك علاقات مصر الخارجية، مسألة بقت يعني أكثر من وعلم الشر بيتناولوا في برامجهم. دي مادة خصبة ده هم بنتنا لسه بقول لحضرتك هم أحيانا بيصنعوا الأزمة عشان يشتغل عليه. وتبص تلاقي كان جاي يعمل إيه ما تلاقيش يعني، يعني ممكن تلاقي أهله مش هنا وهو هاجر مثلا من 20-30 سنة ملوش حد ومساعتها ما جاش مصر خالص. وهو قايل انه هاخد جنسية تانية ومش عايز جنسية البلد دي ب60,000 سلامة. طب جاي ليه في التوقيت ده؟ فتكتشف كده ان في احداث بيتم صناعتها عمولة يعني. ما هي لما الاشياء بتتقارب مع بعضها بتبان، لما بتركب الصورة كاملة بتعرف الاصل الموضوع. عاوز ارجع تاني واعتقد ميادة معايا في هذا الامر برضو لشائعة، بس هي يعني في شأن داخلي متعلق بالتعليم، متعلق يعني دكتور طارق شوقي، وهذا الرجل يعني صبور جدا جدا يعني قلبنا مع هذا الرجل فعلا. نص مجهود وزارة التربية والتعليم في مواجهة الشائعات في الرد يعني أكثر من نص. موضوع الطفل الثالث يعني كان في شائعة متعلقة بمجانية التعليم تجاه الطفل الثالث، حضرتك يعني هو الإشاعات برضو رجعت تاني شيء، الإشاعات الاجتماعية مع الإشاعات السياسية يعني الأسبوع ده في كلام عشان على في مدرسة كمان يا أستاذ أحمد. أنا بقيت أراقب إنه مع موسم المدارس يبقى في إشاعات عن التعليم، إشاعات عن التعليم عن الأطفال يعني مثلا في بداية الدراسة أو بداية الرجوع من نص السنة يتكلم على التهاب الصحائي مش عارف إيه، في فيروس في المدارس، في حالات إغماء جماعي، في حالات تسمم جماعي، والحاجات اللي تعودنا عليها دي. لكن كمان أضاف أنه في صفقات لحوم فاسدة، ده طبعا غير صحيح. أضاف أنه في بيع الأسرار المصرية في الخارج، وده برضو غير صحيح. وأضاف الإشاعة اللي حضرتك طفل الثالث والتعليم ومجانية التعليم يعني حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم، طبعا نفت الوزارة ونفت مجلس الوزراء بشكل قاطع الأخبار دي. لكن هو التعليم أصلا زي ما حضرتك كده قلت مستهدف في مشروعه وفي شخص وزيره، وطبعا احنا عارفين ان الوزير بيمثل يعني الدولة المصرية وبيمثل طموحنا احنا كشعب في استنهاض التعليم المصري. نعم. لانه يعني اذا مش هنستنهض دلوقتي التعليم المصري امتى يعني؟ فاحنا عايزين تعليم يعني عصري حديث يناسب المنطقة اللي احنا عايزين نروحها في المستقبل ويناسب اللي العالم وصله اللي كان موجود مش مش مش مش بالشكل ده. فعشان كده لازم نقف جنب الدكتور. مسألة محتاجة وقت يا استاذ احمد، وقت زي اي حاجة بيتم استيعابها. في مشكلة يا استاذ احمد عذر المقاطعة، انه يعني ثلاثة ارباع يعني ان لم يكن كل اولياء الامور يعني عاملين يعني جروبس مجموعات كلام على مجموعات دردشة واتساب او الفيسبوك فيس وواتساب والاخره، و بتبص تلقى الشائعة ما بتاخدش يعني نص ساعة وتلاقيها لفة البلد كلها. ليه بقى؟ لا والستات يقدروا يتكلموا كتير على فكرة، عندهم قدرة على الكلام. انت بقى اللي بتقولي انا اللي بقول اصلا مع يعني مجموعات الكلام او الجروب على الواتساب ما اسرعهم. هو يعني هي هيردوا على ايه؟ انا ضيف لي مثلا في حاجات خاصة بالتعليم 30-40 مجموعة، لكن عددهم اللي مالي يوصل لو قلت لك رقم مش هصدق، لان انا عندي 7000 رقم على هو. بصي يا استاذ احمد في حاجات مثلا مجموعه في كلام بيبقى فعلا في مشكلات بيحلوها اولياء الامور مع بعض كذا، ضروري انهم يجتمعوا ويحلوها مع بعض، لكن في حاجات واخبار بيمسكوها يجيبوها يعني بشكل ويتداولوها ويكبروها جدا. لان انت مثلا جروب فيه 100 او مجموعه فيها 100 واحد، فيهم مثلا 2 عملاء لاعلام الشر، قادرين ان هم يوصلوا ينقلوا رابي الشائعه كده وتروح بالظبط. وفي ناس سوداويين بطبيعتهم يا استاذ احمد، يعني بصرف النظر هم منتمين لايه، في ناس فعلا سوداويين بيحبوا ينشروا الحاجات السلبيه ويكبروها. دول لا يقل خطوره عن التانيين، دول طاقه سلبيه طالعه هو عنده قابليه انه يصدق الاخبار السيئه اصلا ويفضل لازق فيها يعني تنفيله وتوريله النف يقول لك لا مش هيحصل. يا عم حصل خلاص الحمد لله، فين قلك على حاجه ثانيه سوداويه يعني مثلا ايه؟ لا تلاقي يعني اي خبر سلبي وخلاص هو قادر انه يصدقه وقادر انه يقتنع بيه ويدافع عنه لغايه ما يتنفي يقعد يقاوح وبعد كده ينقل بقى على حاجه ثانيه. عاوز اخد خيال حضرتك يعني لدقيقة كده، وياريت حضرات المستمعين ما يزعلوش مني، أرجوكم ما تزعلوش مني، هي يعني سؤال افتراضي وكلام أستاذ أحمد برضو هيكون بشكل افتراضي. يعني لو إننا ادينا أجازة يعني مثلا أسبوع، أسبوع مش أكتر، هيقول السوشيال ميديا الواتساب والإنستجرام والفيس والحاجات دي، لو ديناها بس أجازة أسبوع في مصر ولا في العالم كله؟ طبعا في مصر ياريت يعني ده يعني في مصر. حضرتك فاكر يا أستاذ أحمد لما كلمتك عن تطبيقات غير الكلام؟ لا لا والله لسه أكمل كلام حضرتك عن التيك توك. فاكر لما قلت لك أنه بيصدر لنا عادات أو أفكار مش مضبطة مع مجتمعنا؟ يعني مهم جدا الوعي كمان للمجتمع المصري أو المواطن المصري أن يخلوا باله. يعني أنا عن نفسي بصراحة الموضوع عايز انتباه شديد قوي من أولياء الأمور. يعني مثلا اللعب اللي بتتصدر على التيك توك، لعب أطفال كده مع بعض بتعمل مشاكل صحية للطفل، بتشغله عن دراسته وعن حياته. أو في أنواع من الألعاب مش عايز أقول الأسماء، واخد الألعاب الإلكترونية، واخد الأولاد طوال اليوم إن لم يكن كل اليوم، جزء كبير من اليوم صحته ووقته يعني شغلاه، يعني امتصت طاقاته وأعصابه ووقته. ما مش عارف انا عايز ارجع للسؤال، ما هو سؤال حضرتك مرتبط باللي قالته الاستاذة ميادة، لانه في تحذير من هذا التطبيق، لانه انا عملت التجربة فحبيت ادخل اشوف، ففي تطبيقات على المحمول بتدي لك الناس المشتركة في المنطقة اللي انت فيها او اقرب ناس ليك، يعني في الحي في المدينة في المحافظة. فدخلت لقيت المنطقه كلها يعني فيها ناس كتير، اعداد كبيره مشتركه. فتخضيت، كل دول في التطبيق ده اللي انا لسه هسمع عنه، اللي انا مفترض من متابعي يعني. لقيت نفسك قديم خالص في التطبيق ده، ما كنتش داريان يعني. فلما تخش بقى التطبيق وتلاقي انه بيقدم ماده تافهه، ماده سخيفه، ماده فيها ابتزال، ماده فيها استهلاك طاقه بلا فائده، مادة فيها يعني الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع زي ما يقول علماء الفقه. فطب ايه، طب احنا هنفضل لغاية امتى سايبين هذا الهم موجود يهدد مجتمعنا؟ ده اللي خلينا نتكلم بقى عن نشاط القوى الناعمة او وزارة الثقافة. اذا قدرت تسحب البساط، هو امر طبعا صعب جدا يا استاذ احمد احنا عارفين، بس اذا قدرنا نسحب البساط من التيك توك او الوسائل الترفيهيه اللي هي على السوشيال ميديا، او نحجمها بشكل كبير باننا نسحب الطفل ده لمسرح الطفل، هو لنشاط اخر يلعب معاه الولد ويتعلم منه. خطه واحنا اتكلمنا عليها 50,000 مره، وممكن نرتب مع المدارس كمان، وانتوا فاكرين، وحتى في مقالات كتبناها صحيح، يعني تكرمتوا وناقشناها هنا. محتاج خطه شامله يعني. حضرتك بتشوف تكلم على دور الثقافه ده مش قليل ومش هين، لانه استهلاك جزء من وقت الاطفال هيخليهم الوقت المتبقي لهذه البرامج هيبقى قليل، فضلا عن انك انت بتدي لهم توعيه ما حدش يقدر يضحك عليهم بعد كده. صحيح. الحاجه الثانيه محتاجه مجهود باسعار كويسه يا استاذ احمد، وتدريبات فنيه او كده. وطبعا في ورش فنيه تبع وزاره الثقافه والبيت الثقافي والبيت الفني وصندوق التنميه الثقافيه، ولكن احنا محتاجينه اكتر. ما احنا عايزينه يوصل للدنيا كلها يعني، مش عايزينه موجود هنا في قلب القاهره ولا قادر يخدم الناس اللي ساكنين في الدقي والجزيره لا احنا عايزينه يخدم قرى مصر كلها. الحاجه الثانيه انه في شغل تكنولوجي لازم يتعمل، يعني لازم خبراءنا يقعدوا يصمموا، وده اللي بشوفه بقى الرئيس السيسي اتكلم عليه. فاكر الرئيس السيسي لما فاكر حضرتك لما اتكلم على تكنولوجيا الكمبيوتر الافريقي والمصري، انه لازم خبراءنا يقعدوا يتصمموا برامج مفيده تبقى موجوده تزاحم هذه البرامج السيئه، فيبقى الولد عنده. لذلك احنا نهتم جدا دلوقتي بالكليات اللي بتهتم بالتكنولوجيا. أيوة. الحاجه الثالثه انه لا، وزاره الاتصالات تقدر تحجب حاجات كتير ولازم تتدخل، يعني الحاجات الخارج القيم المصريه لازم تتدخل وتمنحها بالقوه. تقدر تدي بقى الاسبوع الاجازه دوت لوزاره الاتصالات؟ هو طبعا يا ريت. هو الاسبوع اجازه صعبه قوي يا دكتور هشام، يعني خليهم يومين. على سبيل التجربه، عارف لو اديت اسبوع اجازه على مواقع التواصل، عارف ايه اللي هيحصل؟ انا مثلا هبقى في ناس كتير مش شايفهم. ما تحطش بقى افكار بديله يا استاذ احمد. لا لا، ده افكار بديله كانت موجوده من الاول، وجميل عايزين نرجع لها. لان في ناس كتيره مش هلاقيها، مش عارف اشوفها على قدامي على بيتوصل هعمل ايه زورهم هات التليفون هكلمهم فالعادات دي المواقع دي اثرت عليها بشكل كبير صحيح صحيح التلاحم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعيه دي تاثرت كتير بالموضوع ده في ناس كمان بقت تعتبر المسد كول او رنة بس كده يعني دي صباح الخير وخلاص كده في ناس طبعا ما فيش حاجه تقعد تعملها على المحمول هتقعد مع اولادها اكتر هتهتم بشؤونهم اكتر فهيبقى فيه اجابات كتير لهذا الاسبوع تحقق يعني يعني هتكتب مقال في الموضوع ده ما تكتبش اسمي فيه عشان انا بحبه ولا تكتب اسمنا كمان ده كلام خير نبط الامر برضه هيبقى جميل جدا يا استاذ احمد وان احنا نتحكم في نفسنا والله انا بوصي نفسي وبوصي كل مستمعينا ان احنا نعمل وقت لاولادنا وقت للنشاط خارج البيت انا بقول لحضرتك الموضوع خطر على انت تتكلمي على مجموعات الواتساب احنا قلنا الرقم قبل كده 42 مليار رساله في اليوم يعني هذا الواتساب بيطلع منه 42 مش مليون مش 1000 مليار 42 مليار رساله في اليوم 1.6 مليار صوره في اليوم احنا عرفنا يا استاذ احمد كمان ارقام يعني اسطوريه خد بالك اللي عمل التطبيقات دي واللي عمل التكنولوجيا ما بيخليش ابنه يمسكها ده انا سمعت كده وشفت دراسات وكلام بيقولوا ان اللي صنع التكنولوجيا او الناس اللي بتبتكر التطبيقات دي بيحددوا الاوقات اللي بيقعدوا فيها ما هو ده مرتبط بايه بقى مرتبط باللي كنا بنتكلم عليه يبقى عندنا تعليم جيد يعلم الناس انه 8 ساعات شغل يعني 8 ساعات شغل راحة أسبوعية في الأجازة لازم تاخدها علشان ترجع من بداية الأسبوع نشيط يبقى لازم تاخد الأجازة أسبوعية كاملة في مكان مختلف خارج المكان إن في وقت للأسرة في وقت للأسرة يبقى في وقت للأسرة في وقت للأسرة في وقت للأسرة ممكن داي ما يجيش هشام بيفكر كتير إلا التعليم الجيد ممكن نعمل عملية إخفاء لجهاز المحمول نفسه الأب والأم يتفقوا هما الاثنين بس الدكتور هشام ما عندوش اكاونت مش لما هما يخفوا لما الأب والأم يسيبوا ممكن يكون ليه السوشيال ميديا ممكن يكون ليه انا مش واخد بالي يعني الأسرة تتفق أب وأم لا ممكن الأب يتن المحمول معاه علشان سيطر لا مش مسألة يعني برضو ايه يبقى فيه اتصال بالدنيا الأسرة كلها يعني تدي المحمول أجازة لمدة 3 ايام ايه رأيك يعني بحيث حتى لا نلقي بالعبء على والله المصريين عملوا في الفترة اللي فاتت تجارب خاصة بالعمل الجماعي المجتمعي ونجحوا يعني في مقاطعة السيارات نجحوا في مقاطعة بعض السلع نجحوا في مقاطعة بعض الأعمال الدرامية الأجنبية جنسيات محددة كده التركي وغيره ونجحنا الحمد لله احنا هنا دعينا مرة في مسلسل كان سخيف وقدرنا يعني انه يوقفوا المسلسل ويزبطوه ياخدوه المونتاج ويشيلوا منه بعض الحاجات ويرجعوه للناس تاني مش عايزين نقوله هو يعني حاجة كده خاصة عاره مش عاره فانا عايز اقول لك يعني قادرين بالعمل الجماعي نعمل حاجات كتير صحيح وفي دعوة بهذا المنطق يعني نتخلى عن لان اولادنا وقتهم مسروق 3 ايام يوم ويبدا وبعد كده يعلى يبقى يومين وبعد اسبوعين ثلاثه نعمل 3 ايام لغايه ما نوصل للمرحله دي على الاقل لانه علماء الطب النفسي يقول لك جزء من الموضوع في ادمان فعلا صحيح علم بشكل علمي في ادمان يعني في تعود فبيبقى في ادمان في الموضوع نعم ده هيحافظ على اعصاب الطفل ذكائه والله والان بيقول الطفل دكتور هشام انا كمان شايفه ان الكبار الكبار والشباب والصغيرين كله بيحب السوشيال ميديا بيحب يتواصل لازم يكون انا شايفه من وجهه نظري يعني بس الالعاب يا بياد عشان الالعاب اللي هي بتخطف عشان مخاطر الاولاد بتاخد وقت ضخم جدا التحكم اصبح صعب جدا من اولياء الامور علينا احنا كاولياء امور بيبقى صعب متهيألي ده متعلق بالقوى الناعمه مش كده هو مرتبط جدا لان اذا وفرت لي بديل قوي جميل يسليني وياخد طفلي والرياضه كمان وزاره الشباب والرياضه برضو عليها عامل يا استاذ احمد ده ايه رايك عليها عامل كبير جدا طبعا لانه جزء من طاقه الشباب هم مفروض مسؤول منه مسؤول هم مسؤولين عنه واحنا قلنا انه الوزارات كلها لازم تشتغل في خطه قوميه يعني مش جزر منعزله يعني واحنا التجربه في بعض الحاجات هنا يعني مثلا خطه اللي احنا لسه متكلمين عنها القرى الاكثر احتياجا دي خطه اشتغلت عليها وزارات كتير الاوقاف مع التضامن مع الشباب والرياضه مع المحافظات الكلام ده كان عمل جماعي احنا محتاجين في الدعم تنسيق بين الوزارات يعني الثقافه وتلعب دور التعليم لها دور، الشباب والرياضة لها دور، الأوقاف لها دور، أي وزارة معنية البحث العلمي مثلا يبقى معاهم، المحافظات، المجتمع المدني برضو يبقى له دور المدني يبقى موجود. طبعا طبعا لأن المسألة يعني آن الأوان أنه كله يشتغل على هذا الاتجاه، لأنه حرام نبقى سايبين أولادنا حتى للأغاني السلبية. ما صحش يبقى فيه أغنية فيها تحريض على أي حاجة خارج القيم المتعرف عليها، سواء قيم حرام أصلا تتعمل أو قيم عيب أنها تتعمل أو قيم خطر أنها تتعمل ومضرة بالإنسان. فكل المسؤولات دي لازم تبقى مش موجودة. يعني الأوان الارتقاء بالذوق العام، لأن مش هتقدري تواجه القبح وأصلا دلوقتي في الأفكار أصلا يعني في أفكار متطرفة توصل إلى مرحلة القبح، إنه حد يحرض حد على الكراهية، ده قبح صحيح صحيح بلا جدال يعني. فلازم العقل بقى المتنور اللي فيه الوجدان متظبط وفي حاسس بالجمال وحاسس بالفن وحاسس بالقيم الاجتماعية وعلاقات الإنسان وعقله مترتب، تقولي له مهما تقولي له أفكار متطرفة مش هتأثري فيه، تقولي له أفكار ضد الإنسانية أو ضد القيم مش هتأثري فيه، بالعكس هو اللي هيأثر في أي حد. وده يخلينا نتكلم أنه في بعض الأعمال الدرامية الأيام دي يا أستاذ أحمد، لاحظت أن هي بتجيب صور للأقصر وأسوان. يعني كنا بنتمنى في يوم من الأيام من فترة أنه يبقى عندنا مسلسلات تعرض المناطق السياحية. أنا شايفة من خلال يعني شايفة دراما المصرية اختلفت شوية، أنه بقى لا في مشاهد للأقصر وأسوان، في مشاهد للقرى اللي شكلها بقى أفضل في الصعيد. وكنا تكلمنا كتير في برنامج مواجع عن دور الدراما في هذه في ده انت كده يعني بتفكرينا بالرائع أسامة أنور عكاشة، يعني ليالي الحلمية شارو دموع وأنا وبابا وماما في وكأنه لما جت سيرة ليالي الحلمية كأنه أنا سامع يعني نغم موسيقى يعني هذه الرائعة لأسامة أنور عكاشة. فعلا تتفق يا أستاذ أحمد بكل قوة، دراما مؤثرة جدا. دراما احنا محتاجين فعلا نظرة في مسألة الدراما مرة أخرى. احنا كان الصورة المتاخدة على مصر في السياحة في الخارج في مثلا 50-60 سنة كده انه مصر دي كلها جمال وصحراء. ليه بقى؟ لان الصورة اللي كانت بتتصدر في الدعاية بتطلعها كده في السينما العالمية هو الراجل اللي بالجمل ده اللي جنب الهرم فانتشر في اي انطباع انه مصر هي كده كلها ما فيهاش حاجة تاني. لغاية ما في مطرب مصري مهاجر عمل اغنية اللي هي عن القاهرة ورجعني القاهرة، وطبعا اسمه كريم وكان مهاجر يعني، فغنى الاغنية دي فيها مشاهد بقى من مصر الحقيقية، الفنادق والشوارع، فغير كتير من الشكل او الانطباع عن مصر. لو أنك الآن يعني تكتب عملا دراميا يعني، وأنا عارف أن أنت يعني مش عاوز، أنت مش بتحب تتكلم عن حاجة قبل ما يحصل يعني، تكتب عمل درامي بقى بشكل تخيلي برضو يا أستاذ أحمد، يعني هذا العمل ممكن يكون مين أبطاله؟ الموضوع، الفكرة، العنوان؟ لا الموضوع بص، احنا في بعض دراما تركية مثلا، تركيا دي فيها أحياء ومشاهد في منتهى يعني الوضاعة والإسفاف اللي ممكن، ومضاع ومنتهى يعني أنا آسف التعبير منتهى القذارة الممكن. لكن هل حاجة من دي شفتها في الدراما بتاعتهم؟ هم صدروا في الدراما أجمل وأحلى وأفضل ما عندهم. بس خد بالك حتى لو كان في بعض المبالغة وبعض الخيال، ده ممكن ياخد 5 حلقات في أنه رايح يرد على رن التليفون ما هو ده دراميا غلط عشان كده النموذج 5 حلقات وهو لسه البطل رايح يرد على مش هتلاقي في دراما أنور عكاشة ولا حتى كتبنا أغلبهم يعني مش هتلاقي مشهد ملوش لازمة يعني حتى تقعد أساتذة الدراما يقول لك أي مشهد ممكن تشيله وما يأثرش يبقى ده تشيله أصلا، ما يبقى ده مش عمل درامي صح. فعندنا مش هتلاقي الحكاية دي. هذه الموسيقى. شكرا زميلنا رأفت. يعني ليالي الحلمية موسيقى طبعا ميشيل المصري، فعلا بتعيد إلينا الذاكرة لهذه الدراما، دراما ليالي الحلمية. بس ما قلت ليش يا أستاذ أحمد العمل، أنا قدامي دي أنا ومن يدمع حضرتك أستاذ أحمد يعشق مصمم على أنه هو يعني لا يفتح أدراج الخصوصيات تعمل عمل درامي من أبطاله. صحيح، أتمنى عمل درامي عن المؤامرة على مصر الممتدة لها أكثر دلوقتي. طبعا هي ممتدة فعليا من القرن اللي فات، وقلنا 1905 مؤتمر كامل بن رمان اللي دلوقتي الحمد لله ناس كتير بكل ما يطلعوا في التلفزيون تتكلموا عنه. يعني كانواش بيتكلموا عنه قبل كده لغاية ما هو الواقع بقى. وفقنا يعني ربنا هنا في هذا البرنامج نفتح يعني المؤامرة دي، ومؤتمر ده اللي خطط لكل اللي بيحصل لغاية النهاردة، وبسببه صدرت جماعة الإخوان وتأسست، وبسببه صدرت بي بي سي وتأسست، وبسببه صدر وعد بولفور، وبسبب تأسيس إسرائيل. كل ده كان في مؤتمر كامبل بن رمان اللي انعقد من 1905-1907. فأنا نفسي عمل درامي يبين المؤامرة دي كاملة على مصر وعلى المنطقة، عشان تبقى الناس لما تشوف المؤامرة قدام عينيها ده هيأثر فيها كتير. لكن طبعا الدراما مهمة لأن هي جزء من وعي الناس، بتشكل وجدان المصريين، بتشكل وجدان الإنسان بشكل عام. ممكن عمل درامي يعمل قد اللي بنقوله مثلا في برنامج زي ده. صحيح، 50,000 حلقة ممكن مسلسل واحد يعملهم. في حاجات كتير بتطلع بالخلاصة يعني. صحيح صحيح، يعني ضرب المثل بالأيدي الناعمة قبل كده، في ناس معتقدة أنه قطط وخونة، رسالة قوية جدا. لكن لما بتكلم عن قيمة العمل، صحيح يعني صحيح، ده الاعتبار الوحيد اللي ممكن يشكل قيمة الإنسان، مش يعني التاريخ ولا الانتماء الأسرة ولا الثروة. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التوفيق يا فندم إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا لك. مطلوب من كل وطني، من كل وطني، مطلوب من كل مصري، من كل مصري. كنا معكم في مواجهات يوم السبت إن شاء الله يوم الاثنين، حلقة جديدة، والتواصل مع المستمعين في مواجهة أخرى مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. نشكرك أستاذ أحمد، نشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.